الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في شرح كتاب صفوة أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ويعم الحكم بعموم علته، أي أنه إذا أتانا حكم معلق بعلة فإن الحكم يوجد كلما وجدت هذه العلة، ولا يختص الحكم بمحل وروده. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سؤر الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقوله إنه هذا حرف التعليل، فالعلة في كون سؤر الهرة طاهرة كون الهرة من الطوافين، والمراد بسؤر الهرة الباقي في الإناء بعد الشرب منه. فقوله إنها من الطوافين عليكم فيه ذكر للعلة، وبالتالي نقوم بتعميم الحكم في جميع المواطن التي توجد فيها هذه العلة، فنقول حينئذ إن هذا الحكم يشمل كل الحيوانات التي تطوف على الناس من مثل الفأرة ومن مثل الأطفال الذين قد يشربون من المياه لأنهم يطوفون بين الناس. وهكذا قد يؤتى بحكم في موطن عام ويعلل بعلة تختص ببعض محاله، فنحكم باختصاص الحكم بتلك المحال. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. فالحكم هنا معلل بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تصدق على نوم الليل دون نوم النهار، فقصرنا الحكم على نوم الليل دون النهار. قال المؤلف: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته كما في هذا الحديث، فإن قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، نوم اسم جنس معرف بلفظ بمعرف بإضافته للضمير، فأفاد العموم، ولكنه لما علل بقوله لا يدري أين باتت يده قصرناه على نوم الليل دون نوم النهار. قال المؤلف في بيان نوع من أنواع الأحكام الوضعية: السبب. والسبب المراد به حكم ينتج عنه حكم تكليفي أو شرعي. ومن أمثلة السبب، وعرفه المؤلف بقوله: ما يلزم من وجوده الوجود، أي يلزم من وجود السبب وجود الحكم، ويلزم من عدمه، يعني من عدم السبب، عدم الحكم لذاته، لأنه قد يتخلف الحكم لعدم وجود أحد الشروط. مثال ذلك: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فرؤية هلال رمضان سبب من أسباب وجوب الصوم، فهنا يلزم من وجود الرؤية وجود الحكم الذي هو وجوب صوم رمضان، ويلزم من عدم السبب عدم الحكم، فإذا لم يرى الهلال فإنه لا يجب الصوم. قال لذاته، لأنه قد يتخلف الحكم لتخلف شرطه، كما لو وجدت امرأة حائض أو وجد رجل مسافر فإنه لا يجب عليهم الصوم مع وجود السبب هنا، لا لذات السبب وإنما لفقد شرط أو وجود مانع. وقد يعدم السبب فيوجد الحكم لوجود سبب آخر. ففي هذا الحديث إذا انتفت الرؤية ووجد إكمال شهر شعبان وجب الصوم، فهنا إكمال الشهر سبب آخر. ومن الأحكام الشرعية الشرط، فيلزم وهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومن أمثلة ذلك أن الطهارة شرط في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحينئذ نقول إذا لم يوجد الوضوء لم يوجد حكم صحة الصلاة، ولكن قد يوجد الوضوء ولا توجد صحة الصلاة لكون المرء لم يصلي أو لكونه وجد عنده مانع أو فقد شرط. فالشرط هنا وهو الطهارة يلزم من عدمها عدم الحكم وهو صحة الصلاة، لكن قد تصح الصلاة لأمر آخر، كما لو فقد الماء فإنه حينئذ يقوم ببدله وهو التيمم. ولا يلزم من وجود الشرط وهو الطهارة هنا وجود الحكم الذي هو صحة الصلاة، لأنه قد يتوضأ ويصلي فلا تصح صلاته لفقد ركن أو لفقد شرط، كما لو لم يستقبل القبلة. ومن أنواع الأحكام الشرعية العزيمة، والمراد بالعزيمة الحكم الثابت بالدليل الشرعي الخالي عن المعارض الراجح. ومثل هؤلاء ومثال ذلك وجوب الصلاة، فإن وجوب الصلاة حكم شرعي ثبت بدليل شرعي، وهو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ولا يوجد له معارض راجح في الأحوال المعتادة، فيكون هذا عزيمة. ويقابل العزيمة الرخصة، والمراد بها أن توجد علة الحكم ولكن لا يوجد الحكم لمعارض الراجح. مثال ذلك: إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، لقوله تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا عزيمة. لكن إذا كان المرء مسافرا أو إذا كان المرء غائب الذهن لكونه نائما أو في غيبوبة لم يتعلق الوجوب به في الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهذا يقال له رخصة. ونضرب مثلا آخر لعله يتضح الحال: الميتة يحرم أكلها، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. لماذا حرم أكلها؟ لأنها نجسة لم تذكى، فهذا عزيمة. لكن لو وجد عندنا مضطر لم يجد أكلا يسد به جوعته إلا هذه الميتة، فحينئذ نقول له: يجوز لك أن تأكل من الميتة. هل انتفت العلة في التحريم وهي النجاسة؟ الجواب: لم تنتفي، لا زالت نجسة، لا زالت ميتة، ولكن وجد معارض راجح وهو الاضطرار. فجاز له الأكل من الميتة، فهذا يسمى رخصة. إذن الرخصة أن توجد علة التحريم وينتفي التحريم لوجود معارض راجح. قال المؤلف: والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم. الناسي المراد به من يذهل عن بعض ما يستحضره، ومن أمثلة ذلك من نسي الصلاة فلم يصلها في وقتها لنسيانه، فحينئذ لا إثم عليه، ويتعلق بذمته وجوب الصلاة بعد تذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: والمخطئ. المراد بالمخطئ من أقدم على فعل بدون قصد منه ويخالف الخاطئ، وهو التارك للصواب. إذن الخاطئ هو التارك للصواب، والمخطئ والمقدم على الفعل بدون قصد منه. والمخطئ لا يترتب على فعله إثم ولو ترك أمرا واجبا عليه أو أقدم على فعل محرم عليه. ومثال ذلك: من أخطأ في القبلة فصلى إلى غير جهتها فلا إثم عليه إذا اجتهد. ومثله أيضا من قتل خطأ فإنه لا يأثم بذلك وتجب عليه الكفارة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وأما المكره فالمراد به من أجبر على ما لا يريده من الأفعال، فمن أكره على فعل وهو لا يريده، وكان ذلك الفعل محرما أو كان تركا لواجب، فإنه لا يلحقه إثم بسبب ذلك. وهل ينتفي التكليف عن المكره؟ نقول: الإكراه على نوعين. النوع الأول إكراه يزول معه الاختيار بالكلية، كمن ألقي من شاهق، فهذا يزول عنه التكليف لعدم اختياره وإرادته. والنوع الثاني من أكره ومعه اختيار يتمكن به من الإقدام على الفعل وتركه، كمن أكره بتهديد بقتل أو قطع أو ضرب، فهذا المكره يبقى التكليف في حقه، لكنه مرة يكون مكلفا بمقتضى الإكراه بحيث يتوافق الإكراه مع التكليف، ومرة لا يتوافقان. وهذا على نوعين: النوع الأول أن يكره على ما يتوافق مع التكليف الشرعي، فهذا لا إشكال في أنه مكلف ويكون تكليفه بمقتضى الإكراه هو تكليفه بمقتضى التكليف الشرعي، كمن أكره على أداء الصلاة أو أكره على دفع الزكاة، فدفع ففعل الصلاة ودفع الزكاة، إذا فإنه تصح صلاته وزكاته متى نوى بها التقرب لله عز وجل. والنوع الثاني أن يكون الإكراه على مخالفة التكليف الشرعي، فحينئذ إذا وجدت شروط الإكراه فإن التكليف الشرعي ينقلب في حقه ليكون متوافقا مع مقتضى الإكراه. ما هي شروط الإكراه؟ هناك عدد من الشروط حتى يكون إكراها معتبرا. الشرط الأول أن يغلب على ظن المكره قدرة المكره على تنفيذ ما هدد به. فلو جاء صبي وقال لرجل كبير افعل خذ مال فلان وإلا ضربتك، فحينئذ لا يلتفت لهذا الإكراه ويبقى الحكم متوافقا مع مقتضى التكليف الشرعي من تحريم أخذ أموال الآخرين. لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه أنه لن يقوم هذا الطفل بضربه. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيفعل ما هدد به، فإن غلب على ظنه أنه لن يفعل ذلك وأن تهديده على سبيل القول اللساني وأنه لن يطبقه ولن يفعله، فحينئذ يبقى الحكم موافقا لمقتضى التكليف الشرعي. الشرط الثالث أن تكون المفسدة في مخالفة الإكراه أعظم، كما لو قال له ادخل دار فلان وإلا قتلتك، فدخول دار فلان في الأصل محرم، لكن هنا فيه إكراه ومقتضى الإكراه أعظم من مخالفة التكليف الشرعي، وبالتالي نقول بأن هذا إكراه صحيح، ويترتب عليه أن ينقلب التكليف الشرعي إلى موافقة مقتضى الإكراه. وأما لو كانت المفسدة في مخالفة مقتضى التكليف الشرعي أعظم فلا يصح للإنسان حينئذ أن يستجيب للإكراه، كما لو قال له اقتل 10 وإلا قتلناك، فالمفسدة في قتل 10 أعظم من المفسدة في قتل 1. إذا وجدت الشروط فإن التكليف الشرعي يتوافق مع مقتضى الإكراه، وإذا انتفت الشروط فحينئذ يبقى مقتضى التكليف الشرعي على ما هو، ولا يجوز للمكلف مخالفة الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن التكليف لأن التكليف هنا اقتضى فعل ما يخالف مقتضى الإكراه. قال ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة، يعني أنه لو كان الإنسان في الصلاة فتكلم ناسيا أنه في صلاة لم تفسد عبادته وصلاته، ولو أكل أو شرب وهو ناس لم تفسد صلاته، لم يفسد صومه بذلك. ومثله أيضا المخطئ والمكره. وللفقهاء في هذا تفصيل يسير، قال ولا إلزام لهم بعقد، بمعنى أن الناس والمخطئ والمكره لو تكلموا بعقد أو بنذر فإنهم لا يؤثر فيهم ذلك. قال والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال، فلو قتل ناسيا أو أخطأ في القتل فحينئذ نوجب عليه الدية والكفارة. وهكذا لو أتلفا مالا لغيرهما فإنه يجب الضمان عليهما. نعم. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فقوله واضح وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله. كما تقدم معنا أن هذا العلم يبحث فيه 4 أنواع. الأول الأحكام الشرعية، قد تقدم شيء منها. والثاني الأدلة الشرعية، وقد ابتدأ المؤلف بالحديث عنها هنا. والقسم الثالث ما يتعلق بدلالات الألفاظ، ومضى شيء منها وسيأتي شيء آخر. والرابع ما يتعلق بحال المجتهد والمقلد. والأدلة الشرعية هي التي تبنى الأحكام عليها، فلا يصح لنا أن نبني حكما بدون دليل شرعي، وبالتالي لا يصح أن نبني الأحكام على أقوال الفقهاء، ولا نبني الأحكام على مرئياتنا وتصوراتنا، ولا نبني الأحكام على مناماتنا، وإنما لا بد أن نبني الحكم على دليل شرعي. والأصل أننا لا نثبت شيئا على أنه دليل إلا إذا قامت الحجة الدالة على أن ذلك الأمر دليل. والأدلة الشرعية على نوعين. النوع الأول الأدلة المتفق عليها، وهي التي أجمع عليها علماء الإسلام وأخذ بها. والنوع الثاني الأدلة المختلف فيها. فمن الأدلة المتفق عليها كتاب الله القرآن العظيم، فإنه واجب الاتباع، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى كتابه القرآن العظيم. وقال جل وعلا: كتابنا أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه. وفي نصوص كثيرة تدل على حجية الكتاب. ويدل على ذلك أن هذا الكتاب معجز، عجزت العرب مع ما لديها من البلاغة عن الإتيان بمثله. وفيه أخبار معجزة، أخبار بأمور ماضية وأخبار بأمور آتية لا تعلم إلا من طريق وحي، من طريق رب العزة والجلال. وفيه أيضا معجزات فيما يتعلق بأمور الناس وتقدمهم وأبدان الخلق لم تعلم إلا بعد نزول هذا الكتاب بقرون متطاولة. والقرآن العظيم حجة بلا إشكال، وهو أصل الأدلة وأساسها. والنوع الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بسنته طريقته التي سار عليها. والسنة تشتمل على 3 أنواع. النوع الأول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ومثالها قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذه سنن قولية يجب العمل بها والأخذ بها ولا يجوز اطراحها. فإن قال قائل: كيف نأخذ بها وهي قول بشر؟ قلنا: قد دلت النصوص على وجوب العمل بها وأنها وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإن قال قائل: نحن لم نسمع هذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له بأنها قد نقلت لنا بطريق الثقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الأمة أن يعملوا بأقواله التي ينقلها الرواة الثقات. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة والجباة ليبلغوا أقواله، فدل هذا على أن من بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد وجب عليه الأخذ به والعمل به. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، قلنا سبحان الله، كيف تستدل بحديث على إبطال الأحاديث؟ فعلى كلامك الحديث ليس بحجة، فكيف تستدل به؟ ثم هذا الحديث إنما ورد في أمر بخصوصه أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ظنه بأن النخل لا تنتفع بالتأبير، ولم يخبر عن حكم شرعي. ولذا قال في هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخبرتكم عن الله فخذوا به وما أخبرتكم به، وفرق بين ما أخبر به عن ظنه وما أخبر عنه من أحكام الله عز وجل. والنوع الثاني من أنواع السنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله سنة ويؤخذ منها التشريع لقوله تعالى فاتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد اختلف الفقهاء في الأفعال النبوية ما حكمها، فقال طائفة بأنها على الوجوب لأن الله قال فاتبعوه، والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب، وقال طائفة بأنها على الاستحباب. وهذا القول أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد من صحابته أنهم يتركون بعض أفعاله فلم ينكر عليهم ذلك، وهذا هو الأصل. لكن يترك من أفعاله عدد من الأمور. الأمر الأول ما قامت الأدلة على أنه خاص به، فهذا ما قامت الأدلة على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يشرع للأمة أن تقتدي به فيه. مثال ذلك في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لمن وهبت نفسها، فقد قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فجعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يقتدى به في هذا الحكم ولا يؤخذ منه تشريع. ومن هذا زواجه صلى الله عليه وسلم بتسع من النسوة. النوع الثاني من الأفعال النبوية، النوع الآخر من الأفعال النبوية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يفعلها على جهة القربة والعبادة لله عز وجل، فهذه لا يشرع لنا التأسي به فيها ولا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على جهة القربة والعبادة. فمن جاءنا وقال سأفعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا أخطأت في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على جهة العادة، وأنت تفعلها على جهة التقرب لله والعبادة له سبحانه وتعالى، فيكون حينئذ قد خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك وإن وافقته في الظاهر لكنك تخالفه في الباطن. ومن أمثلة ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منازل محددة في أسفاره، فالنزول في هذه المنازل ليس لذاتها، وإنما نزلها لكونها قد وافقته في الطريق فلم يقصدها صلى الله عليه وسلم. فمن جاءنا وقال أريد أن أتقرب لله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في هذه المنازل، قلنا أخطأت في ذلك وكنت مخالفا للهدي النبوي، فإنك وإن وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في النية والمقصد، والموافقة في النية والمقصد أعظم من الموافقة في الصورة الظاهرة. ومن هنا نقول بأن هناك أفعالا قد يقع التردد فيها، هل فعلت على جهة القربة والعبادة أو لا، وسأورد لكم بعض الأمثلة. المثال الأول كونه صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، نقول هذا لم يفعل على جهة القربة والعبادة، فحينئذ يؤخذ منه إباحة الفعل ولا يدل على استحبابه. فمن قال سأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قلنا أخطأت، لأنه لا يشرع الاقتداء به في ذلك وأنت تفعله على جهة القربة والعبادة. مثال آخر، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب بعد الفراغ من الحج، فهذا المنزل إنما نزله صلى الله عليه وسلم لكونه أسهل لخروجه، فبالتالي نقول لا يشرع الاقتداء به في ذلك. ومثل هذا كونه صلى الله عليه وسلم قد دخل من باب بعينه ودخل مكة من أعلاها، وكونه صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك الموقف الذي وقفه في عرفة أو بات في ذلك الموطن من منى ومزدلفة، فهذه المواطن ليست مخصوصة لذاتها، وإنما بات فيها لكونها من مزدلفة أو منى، وبالتالي جميع مواطن منى ومزدلفة تتحقق السنة بالمبيت فيها، ولا خاصية لذلك المكان الذي بات فيه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا كونه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، فإنما لبسه لما قيل له بأن ملوك زمانه لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فإنما لبسه لأمر عادي وليس لأمر عبادي، فلا يشرع لنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهكذا قد يوجد مع الفعل قرينة تدل على أن ذلك الفعل واجب، مثل أفعاله صلى الله عليه وسلم التي وقعت بيانا لواجب، كما في المناسك عندما قال لتأخذوا عني مناسككم، وكما في الصلاة عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا في وقوفه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وجلوسه بين الخطبتين، فإن هذا قد وقع بيانا للأدلة الموجبة لخطبة الجمعة، فنأخذ منه وجوب هذه الأفعال. والأصل أن أمته أسوة له، أي تقتدي به في الأحكام، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا لدليل يدل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من أنواع السنة إقراره صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أتباعه يفعل فعلا من الأفعال العادية فهذا يدل على إباحة ذلك الفعل وعدم المنع منه. ومن أمثلة ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحابه على بعض الأنواع من الألبسة، وكونه صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه على شيء من المطاعم أو مثل أكل الضب، أو كون صلى الله عليه وسلم قد أقر بعض أصحابه على بعض الأسفار، ومن ذلك ما لو أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على عبادة من العبادات. مثال ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخبيب عندما صلى ركعتين قبل الموت، فهذه سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره عليها ولم ينكره. وقال المؤلف: ويقدم قوله على فعله. إذا تعارضت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مع أقواله فإننا حينئذ إذا تمكنا من الجمع فإننا نجمع بينهما. ومن طرق الجمع أن نحمل أحد الدليلين على محل ونحمل الدليل الآخر على محل آخر. مثال ذلك: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ففيه أن الإمام إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون جالسين. ثم جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون بعد أن كبر أبو بكر للصلاة، فصلى بجوار أبي بكر جالسا، وكان أبو بكر واقفا والصحابة كانوا واقفين، فهنا لم يصلوا جالسين. فحملنا الدليل الأول على ما لو ابتدأ الصلاة وهو جالس، وحملنا الدليل الثاني على ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة واقفا ثم جلس في أثنائها. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك، فهذا قول. ثم ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته فانحسر ثوبه عن فخذه. فحينئذ نحاول الجمع بأن نقول مثلا: حديث انكشاف الفخذ لم يكن بقصد منه، أو نقول بأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يمكن الجمع بينهما فحينئذ نقدم الأقوال على الأفعال. فإن قال: وذلك لأن الفعل يحتمل أن يكون خاصا به، فإن قال قائل: لماذا نحاول الجمع أولا؟ لماذا لا نقدم القول مطلقا؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه عندما اعترضوا أو عندما سألوا عن معارضة الفعل للقول، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ثم جاء الصحابة إليه صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنك نهيت عن الوصال وإنك تواصل. فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأتم، وبمعارضتكم للأقوال بالأفعال، وإنما بين لهم معنى خاصة فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ومثل ذلك ورد أيضا في بعض الأحاديث. نعم، أحسن الله إليك. قال: إجماع الأمة. فصل: إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين، والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معه القطع. وقول الصحابي: إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح، وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. أحسن الله عليك. الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها الإجماع، والمراد بالإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، فإذا أجمع العلماء في أحد العصور على حكم وجب الأخذ به وحرمت مخالفته، وذلك لأن النصوص قد دلت على حجية إجماع هذه الأمة، ومنها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فدل هذا على أن الأمة إذا اتفقت على قول فإن ذلك القول هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها قائل بالحق في كل زمان. وقد ورد في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأخذ الاستدلال بدليل الإجماع من أدلة متعددة من الكتاب والسنة، فإذا أجمع العلماء على حكم شرعي في عصر من العصور لم يجز لأحد أن يخالفهم بعد ذلك. فإن قال قائل: العلماء كثر وهم مختلفون وفي بلدان شتى، فكيف يعرف إجماعهم؟ فنقول: دلت النصوص الشرعية على حجية الإجماع، فلا يمكن أن تحيلنا النصوص على أمر معدوم لا يمكن وقوعه. ثم إننا إذا بحثنا في الوقائع التي وقعت في أزمنتنا الحاضرة وجدنا أن العلماء قد اتفقوا على أحكام كثيرة متعلقة بهذه الوقائع، فأجمعوا في عصرنا هذا على وقائع متعددة، فأجمعوا مثلا على فرش المساجد بهذه الفرش، وعلى بناء المساجد بالبناء المسلح، وأجمعوا على جواز استعمال اللاقطات في المساجد، وأجمعوا على جواز وضع هذه الأنوار الكهربائية في المساجد. فهذه إجماعات واقعة في عصرنا الحاضر نشاهدها بين أيدينا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بوقائع كثيرة من استعمال الهواتف ثابتها وجوالها، من استعمال المركوبات الحديثة، من استعمال آلات الاتصال والتواصل على اختلاف أنواعها. فهذه إجماعات في عصرنا الحاضر. وهكذا أجمعوا على أن من قدر أن يحج البيت بالانتقال بالطائرة أنه يجب عليه ذلك، فهذا إجماع على مسألة فيها وجوب، وهناك إجماعات على مسائل فيها تحريم. فأجمع العلماء في عصرنا على تحريم النظر إلى صور النساء المتبرجات في المجلات والقنوات، فهذا إجماع على تحريم. إذن هناك إجماعات كثيرة، والقول بأنه لا يمكن انعقاد الإجماع وأنه يستبعد حصوله قول باطل ليس بصحيح. والإجماع لا بد أن يكون مستندا لدليل شرعي، وهذا الدليل قد يصل إلينا وقد لا يصل إلينا، وقد يكون الدليل قطعيا، وقد يكون مظنون الدلالة، وقد يكون خفي الدلالة، وقد يكون مستند الإجماع لا يتفطن إليه كثير من الناس. ومن أمثلة ذلك أن الأمة أجمعت على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته أنه يكون نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا، فهذا إجماع من العصور الأولى استند فيه إلى أدلة لكنها خفيت علينا، وحديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه ضعيف الإسناد جدا، ولم يثبت له إسناد، لم يثبت بإسناده إلينا. وبالتالي أخذنا بهذا الإجماع. وقد يوجد تعارض بين الأدلة فنستدل على ترجيح أحد الدليلين بالإجماع، أو نتمكن من القول بالجمع بينهما بواسطة الإجماع. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، قال في الثالثة أو الرابعة إذا شرب فاقتلوه. فلكن وقع الإجماع على أن شارب الخمر في الرابعة لا يحد بقتله، فهذا الإجماع حجة يدلنا على رجحان ما ورد في الحديث الآخر أن رجلا من الأنصار كان يؤتى به كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم قد شرب، فكان يجلده صلى الله عليه وسلم، حتى قال رجل: ما أكثر أن يؤتى بهذا الرجل، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتله. فهنا فعل، هنا فعل نبوي، وهناك قول، فعملنا بالفعل هنا ورجحناه لوقوع الإجماع عليه، مما يدل على أن الجملة السابقة في قوله بتقديم الأقوال على الأفعال ليس على الإطلاق، بل نحاول الجمع ونبحث عن أدلة أخرى. والإجماع قد يكون نطقياً بأن ينطق جميع العلماء، وقد يكون فعلياً، وقد يكون الإجماع سكوتياً بأن يتكلم البعض ويسكت البقية، فهذا أيضاً من أنواع الإجماع وهو حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فلا بد أن يكون قائل، لا بد أن يوجد في كل عصر قائل يقول بالحق يظهر به ولا يكون خفيا. والإجماع السكوتي يستدل به في أدلة في مسائل فقهية كثيرة، من ذلك مثلا أقوال الصحابة التي انتشرت في الزمان الأول ولم يوجد فيها ولم يوجد لها مخالف، فإنها تكون إجماعا سكوتيا. ومن أمثلة ذلك مثلا إيجاب البدنة على من جامع في الإحرام قبل التحلل الأول، فإيجاب البدنة ليس فيه حديث، إنما فيه أقوال لبعض الصحابة انتشرت في الأمة، قاله ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وجماعة، ولم يوجد لهم مخالف في زمانهم، فكان إجماعا سكوتيا. ومن ذلك أيضا ما ورد عن ابن عباس أنه قال في الحج: من ترك نسكا فعليه دم. فابن عباس مفتي الصحابة في المناسك وفي مكة، وقوله ينتشر ولم يوجد له مخالف، فكان ذلك إجماعا سكوتيا. وقد يكون الإجماع مسبوقا بخلاف قبله، وبالتالي يكون الإجماع المتأخر حجة على الصحيح يجب العمل به. ومن أمثلة ذلك أن الصحابة اختلفوا في المتوفى عنها الحامل كيف تعتد، فقال طائفة: تعتد بوضع الحمل، وقال آخرون: تعتد بأطول الأجلين من الأربعة أشهر أو من وضع الحمل. ثم وقع الإجماع بعد ذلك على أن المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع الحمل ولو وضعت الحمل بعد يوم أو ساعة من وفاة زوجها لحكمنا بأن عدتها انتهت. ومما يستفاد منه في هذا الباب أنه لا يجوز لنا إحداث أقوال جديدة في المسائل التي تكلم فيها السلف سواء اتفقوا عليها أو اختلفوا فيها. ومن أمثلة ذلك أن الصحابة اختلفوا في مسألة الجد مع الإخوة، فقال طائفة بأن الجد يحجب الإخوة كأبي بكر وابن عباس وطائفة، وقال آخرون بأن الجد يشارك الإخوة في الميراث، مع اختلاف بينهم في كيفية المشاركة، كذا أفتى زيد وجماعة من الصحابة. فلا يصح لمعاصر لنا أن يأتي بقول جديد فيقول بأن الإخوة يحجبون الجد وأن الجد لا يرث مع الإخوة شيئا، فهذا قول جديد لا يصح إحداثه لأنه خرق للإجماع السابق، لأن النصوص قد دلت على أن الأمة لا بد أن يوجد فيها قائل بالحق، ومن ثم لا بد أن يكون الحق محصورا في أحد القولين السابقين، ولا يجوز لنا أن نخترع أقوالا جديدة. وفي هذا تنبيه على أن من المهم بالنسبة لطالب العلم أن يدرس أقوال الفقهاء لئلا يخترع أقوالا جديدة في المسائل. وكم وجدنا من أشخاص دعوا العلم والفهم رجعوا للأحاديث فأخذوا منها أحكاما، وكانت تلك الأحاديث مخصوصة أو تلك الأحاديث فيها لا يراد بها المعنى الذي فهموه منها، أو كانت تلك الأحاديث منسوخة وترتب على ذلك أن أتوا بأقوال شاذة تخالف ما اتفقت عليه الأمة في عصورها الأولى. ولذلك عندما يأتي الإنسان بقول ينبغي به أن ينظر هل له سلف، وهل قال بمثل ذلك القول أحد من أهل العصور الأولى أو لا. وليس من الإجماع اتفاق أهل المجامع الفقهية، فاتفاق أهل المجامع الفقهية له مكانته ومنزلته، وقد يرجح به على غيره بالنسبة لعوام الناس، لكنه لا يعني انحصار القول انحصار الحق في أقوالهم، بل قد يكون الحق في أقوال غيرهم. قال المؤلف: والخبر المتواتر. المراد بالخبر المتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى أمر محسوس. وقيل له متواتر لأنه جاء مرة بعد مرة بطرائق مختلفة. والخبر المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر بلفظه، وهو الذي تواتر بنقل ذات اللفظ بدون اختلاف في اللفظ. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث قد رواه جماعات كثيرة من الصحابة، ورواه عنهم أعداد كثيرة من الرواة، حتى وصل إلينا بطرق مختلفة متعددة كلها متفقة على لفظ واحد، فهذا متواتر بلفظه. والنوع الثاني المتواتر بمعناه، بأن يكون هناك معنى قد نقله رواة مختلفون متعددون وإن كانت ألفاظهم مختلفة. مثال ذلك: المسح على الخفين نقله جماعة كثيرة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة وأفعال متعددة، وحينئذ قلنا وقع التواتر في نقل مسحه صلى الله عليه وسلم على خفيه وعلى مشروعية المسح على الخفين وإن لم تتفق ألفاظهم في ذلك. ومن هذا أيضا ما وردت به النصوص من إثبات بعض أمور المعاد ومن إثبات عذاب القبر، فهذه الأحاديث نقلت بألفاظ مختلفة من صحابة متعددين فيكون متواترا من جهة المعنى. والخبر المتواتر بنوعيه يفيد العلم الجازم واليقين متى وجدت فيه شروطه السابقة، فنجزم به ونجزم بخطأ مخالفه ونجزم أيضا بوجوب العمل به، ونجزم وننقض حكم القاضي الذي قضى بخلاف الخبر المتواتر، لأنه قد ناقض وخالف دليلا قطعيا من أدلة الشارع. ويشترط في خبر المتواتر ليفيد العلم وليكون متواترا أن ينقله عدد، وليس هناك تحديد للعدد، بل متى حصل اليقين والعلم حصل التواتر، وذلك العدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. فأما إذا لم يبلغ نقلة الخبر ذلك الحد فحينئذ يكون الخبر خبر آحاد. وخبر الآحاد على أنواع، منها ما قام الدليل على كذبه كأخبار الكذابين التي قامت الأدلة على كذبها سواء في الحديث أو في غيره، فهذه مطرحة لا قيمة لها ولا وزن. والنوع الثاني الأخبار التي نتردد فيها ولا نجزم بثبوتها أو نفيها كأخبار المجهولين، فمثل هذه الأخبار نتوقف فيها ولا نردها ولا نعمل بها. النوع الثالث أخبار الثقات، فهذه يجب العمل بها، ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الآحاد بالأخبار فيبلغونها للناس ويؤاخذهم بذلك، فلولا أن الحجة تقوم بخبر الواحد لما اكتفى بإرسال الواحد. ويدل على ذلك أيضا إجماع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد بدون تردد منهم. ويبقى هنا مسألة، وهي هل خبر الواحد مفيد للقطع والجزم أو لا يفيده؟ والجواب أنه لا يوجد أحد من الناس يقول بأن كل أخبار الآحاد تفيد اليقين والجزم، بل الاختلاف في مواطن خاصة من أخبار الآحاد، من ذلك أخبار الآحاد الصحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد أحد يقول بأن كل أخبار الآحاد مفيدة للعلم واليقين، وإنما الاختلاف في أخبار احتفت بها قرائن ككونها في السنة أو كونها صحيحة الإسناد ولا يوجد لها معارض مضاد لها، أو كونها مما رواه الشيخان في صحيحيهما اللذين اتفق العلماء على صحة ما فيهما في الجملة، وأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. وبالتالي فإن خبر الواحد قد في السنة النبوية يفيد القطع واليقين متى كان صحيح الإسناد، ويدل على ذلك عدد من الأمور. الأمر الأول أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه، ومن حفظ الدين أن يحفظ السنة بحيث لا يقع خطأ فيها ولا كذب ثم لا تكتشفه الأمة. ومن ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه عليه من البهاء والنور ما يميز به عن غيره. ومن ذلك أن الله قد هيأ للسنة علماء قد بحثوا في هذه السنة وتدارسوها وفتشوها وبحثوا في أحوال الرواة حتى عرفوا خصائص أمورهم وفرقوا بينهم في روايتهم، فيعرف أن فلانا قد اختلط في آخر عمره في سنة كذا، وقد روى عنه بعد الاختلاط فلان وفلان، وروى عنه قبل الاختلاط فلان وفلان، والراوي الفلاني إذا روى عنه أهل بلده قبلت الرواية، وإذا روى عنه غيرهم لم تقبل روايته، والراوي الفلاني إذا حدث في العراق لم تقبل روايته، وقد حدث في العراق بحديث كذا وكذا وكذا، وإذا حدث في بلده قبلت روايته، حينئذ علمنا أن العلماء اجتهدوا في تمحيص أحوال الرواة والكشف عنها، مما يدلنا على أنه لا يحصل أن يوجد كذب أو خطأ في الأحاديث النبوية ولا يكتشفه العلماء. ولذلك حررت المؤلفات والمدونات في كشف العلل، علل الأخبار، بحيث تأتينا أخبار ظواهرها الصحة ثم يكون فيها معنى خفي لا يكتشفه إلا أفراد الناس فيظهرون تلك العلة. ثم ذكر المؤلف شيئا من الأدلة المختلف فيها، وقد ذكر من ذلك قول الصحابي، والمراد بالصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان بحيث يعرف عنه معاني الشرع ويشاهد مواطن التنزيل ويأخذ عنه صلى الله عليه وسلم. فالصحابي هنا اختلف تعريفه عن الصحابي هناك الذي اكتفينا منه بمجرد الرؤية، أما الصحابي هنا فقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان من أجل أن نقول بأن قوله يحتج به. وقول الصحابي على أنواع: النوع الأول قول صحابي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، فهذا إجماع سكوتي يحتج به لكونه إجماعا. النوع الثاني قول الصحابي الذي يوجد له مخالف في الصحابة، فمثل هذا لا يحتج بأقوال بعضهم على بعض، وإن كان يحتج بأقوالهم في عدم إحداث قول ثالث كما تقدم. وحينئذ لما وجدنا أن الصحابة اختلفوا في مسألة الجد مع الأخوة لم يصح لنا أن نرجح بقول بعض الصحابة، ومثل هذا مسألة إيجاب الزكاة في حلي المرأة، فإن طائفة من الصحابة أوجبوه وطائفة من الصحابة لم يوجبوه، وبالتالي لا يصح لنا أن نقول قد أفتى فلان وفلان وفلان من الصحابة على بالوجوب أو بعدم الوجوب. لماذا؟ لأن الصحابة قد اختلفوا، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. القسم الثالث من أقوال الصحابة قول الصحابي الذي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف فيها، فهذا النوع وقع الاختلاف فيه بين العلماء هل يحتج به أو لا يحتج به، وللعلماء في ذلك خلاف مشهور، والأظهر من قوليهم أنه يحتج به، وذلك لأن الله عز وجل قد أثنى على من اتبع الصحابة فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقال تعالى: اتبع سبيل من أناب إلي. وبالتالي الصواب أنه يحتج بقوله، لكن إذا كان هناك عموم في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فإنه لا يصح لنا على الصحيح أن نخصص ذلك العموم بقول الصحابي، وذلك لأن عموم النص مقدم على قول الصحابي، لأننا لم نستدل بقول الصحابي إلا لكونه مظنة لوجود الدليل الشرعي، فإذا وجدنا الدليل الشرعي اكتفينا بالأصل عن المظنة. فإن قال قائل بأن من قال بحجية قول الصحابي قال بتخصيص العموم به، قلناهما مسألتان لا يلزم من القول في أحد في إحداهما القول في الأخرى، لأن المسألتين متغايرتان. والقول بأن كل من قال بحجية قول الصحابي قال بتخصيص العموم به لا يصح، بل هناك من العلماء من العصور الأول من قال بحجية قول الصحابي ومع ذلك قال بأن العموم لا يخصص به. إذا اختلف الصحابة ماذا نعمل؟ نبحث عن الأدلة ونرجح في المسألة بين أقوالهم بحسب الأدلة الواردة فيها. ومن المسائل المتعلقة بهذا إذا خالف رأي الراوي روايته، مثال ذلك روى الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، ثم سئل أبو هريرة عن هذه المسألة فأمر بالغسل ثلاثة، فنقول روايته مقدمة على رأيه. لماذا؟ لأن روايته قول المعصوم فتكون مقدمة على قوله. هل يطعن في أبي هريرة أو في الراوي بسبب ذلك؟ نقول لا، لأنه قد ينسى الدليل وقد يخفى عليه وقد تقوم عنده شبهة في هذه المسألة، وبالتالي لا يصح أن يتكلم في الراوي بسبب هذا. ومن مسائل هذا الباب أن الراوي إذا روى حديثاً ثم فسره بتفسير فثم فسر ما رواه بأحد معنييه فإننا نفسر ذلك الخبر بذلك التفسير. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما المراد بالتفرق؟ هل المراد به التفرق بالأبدان كما قال أحمد والشافعي، أو المراد به التفرق بالأقوال بحيث إذا انتهى العقد الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري فإنه ينتفي الخيار كما قال أبو حنيفة ومالك قولان؟ ثم وجدنا أن الصحابي الراوي لهذا الخبر وهو ابن عمر رضي الله عنهما فسر هذا الخبر بالتفرق بالأبدان، فكان رضي الله عنه إذا باع بيعا فارق صاحبه من أجل أن يلزم البيع. هذا شيء من مباحث الأدلة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن بقية الأدلة المختلف فيها في لقاء آت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأن يملأها من التقوى والإيمان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.